النار مع الداخلين. فقاتلهما فلن يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخلا ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. إذ قالت رب ابن ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونجني عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه